بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى أبواب الجمعة في آخر كتاب الصلاة في مسند أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وصلنا إلى الباب 90 بعد 100، والحديث 77 بعد 500 وألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل يوم الجمعة. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، بدأ بمسألة الغسل، غسل الجمعة، واغتسال الجمعة متأكد جدا، لأن الجمعة يوم عيد ويجتمع فيها المسلمون، و يستحب فيها أخذ الزينة والطيب والاغتسال. ولذلك في الحديث الآخر: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. الحديث سيأتي إن شاء الله. ففيه الاغتسال يوم الجمعة، وكان الناس في سبب هذا الحديث، حديث ابن عمر، كان الناس فهم كل واحد في مهنته، ليس عندهم أحد يخدمه، خاصة الأنصار، ويلبسون الصوف في الشتاء ويعملون حتى يوم الجمعة يعملون. والمسجد صغير، لا من حيث انخفاض السقف عريش كعريش موسى، ولا من حيث الطول والعرض، فكانوا يعملون في مزارعهم في أول النهار ثم يأتون للجمعة. فإذا ازدحموا وعرقوا خرجت روائح العرق في المسجد، والمسجد يعني منخفض السقف. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال: لو أن أحدكم يضع ثوبين، ثوب لصلاته وثوب لمهنته. فعند ذلك التزم المسلمون بذلك وحرصوا على اغتسال الجمعة، وهو متأكد. والإمام مالك رحمه الله له فيه مذهب، وهو أنه كلما اقترب الاغتسال من الصلاة كان أفضل، يعني تغتسل عند الرواح حتى يكون أطيب وأطهر ورائحة الجسم تكون أزكى. فيقول الإمام مالك: اللي يغتسل من قبل ذهابه الجمعة أفضل من اللي يغتسل الصبح، كلما اقترب الغسل من الصلاة أفضل ويتطيب. وحديث أبو سعيد اللي بعده أن قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. المراد بالمحتلم هنا البالغ، وليس المراد من وقع منه احتلام، فإن من وقع منه احتلام واجب عليه يوم الجمعة وغير الجمعة، لكن هنا المراد المحتلم البالغ، مثل قول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لحائض إلا بخمار. مراد بالحائض البالغ، لا صلاة لحائض إلا بخمار، وإلى الحائض ما تصلي، لكن التي بلغت سن المحيض. وأهل العلم لهم في ذلك، في قوله واجب على كل محتلم، لهم فيه أوجه. منهم من قال إن كلمة واجب هنا يعني متأكد، مثل قول أحدكم: حقك عليه واجب، أو زيارتك عليه واجبة، وأنت والمستمع لا يعتقدون الوجوب، لكن المراد يعني أنها متأكدة مثل الواجب. فقول هنا واجب يعني متأكد. وبعض أهل العلم يقول: إذا لم يمس بدنه الماء خلال 7 أيام فإن يوم الجمعة يجب عليه أن يغتسل، لأن هذا يكون من الغسل الواجب. أما من مس جلده الماء خلال السبعة الأيام فإنه لا يكون واجب. ولهم بذلك أيضا أحاديث وروايات تدل على هذا، أن حقا على كل مسلم أن يمس جلده الماء كل جمعة أو كل أسبوع، لكن سيأتي أحاديث تدل على أنه ليس بواجب، وخاصة حديث سمرة اللي سيأتي لو كان يصح، لأنه من سماع الحسن عن سمرة يكون هو واضح في الموضوع. لكن اللي عليه الأكثر أنه ليس بواجب. اغتسال الجمعة ليس مثل غسل الجنازة وغسل الجنابة واغتسال المرأة من الحيض والنفاس، هذه الأغسال واجبة. اغتسال المرأة من الحيض والنفاس والجنابة والجنازة، وبعضهم يزيد فيها الإسلام، والإسلام أيضا إذا أسلم العبد متأكد وليس بواجب. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب إذ دخل رجل فعرض به عمر فقال يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأت حين سمعت النداء، فقال والوضوء أيضا؟ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل؟ نعم، وما أمره بالرجوع. هذا الرجل هو عثمان رضي الله عنه، وسبحان الله يقولون إن هذه القصة أنها من أسباب أنه سن للناس الأذان الأول لما جاء في خلافته، يقولون إن هذه من أسباب أنه لما كان خليفة سن الأذان الأول. فإن عثمان رضي الله عنه مثل المهاجرين يبيع ويشتري في السوق، والأنصار في المزارع، والناس يشتغلون حتى يوم الجمعة حتى لا يتشبهون باليهود، فإن اليهود عندهم يوم السبت يحرم فيه العمل، أعوذ بالله، يفترون على الله، يقولون الله استراح يوم السبت، بدأ الخلق يوم الأحد وأتم الخلق يوم الجمعة ستة أيام واستراح السبت، فهم عندهم محرم العمل يوم الجمعة. المسلمون لا، يوم الجمعة ليس فيه يوم السبت، المسلمون ليس عندهم تحريم العمل بل يشتغلون في كل أيام. فكان رضي الله عنه يبيع ويشري، ففي يوم من الأيام أخذ البيع والشراء وما انتبه حتى سمع النداء، وما كان فيه إلا نداء واحد إذا دخل الإمام، فذهب مسرع إلى البيت وتوضأ وأتى، فلما دخل راح عمر وعمر على المنبر فعاتبه، قال تأتي في هذا الوقت، يعني وأنت قدوة من كبار المهاجرين، فاعتذر عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين والله ما انتبهت حتى سمعت النداء، يعني ما انتبه للصلاة، وذهبت وتوضأت وأتيت. قال والوضوء أيضا؟ يعني تأخر والوضوء أيضا، فيدل على أن الغسل عندهم متأكد، يعني اللي في مثلك فقط تتوضأ. وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل. فبقيت في نفس عثمان رضي الله عنه، فلما تولى الخلافة سن هذا الأذان، أن يكون قبل الصلاة بوقت أذان، إذا سمعه الباعة والمشترون والناس بطلوا ما في أيديهم واستعدوا للصلاة حتى يدخل الخطيب والناس مستعدين ومغتسلين، وهذه سنة محمودة. هذه السنة محمودة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. في الحرمين الآن يعني أفقدوها معناها، الأذان الأول قبيل دخول الخطيب شيء يسير 3 دقائق، ليس هذا المراد، وهذا من باقي تغييرات الترك والدول اللي قبلنا وبقيت. المراد أن يكون مثل الآن في غير هذا الأمصار يأذنون قبل الصلاة بساعة أو ساعة وربع أحيانا حتى يستعدون الناس. بعض أهل زماننا يقول أن من فعل مثل فعل عثمان اليوم فهو بدعة، يجعل الأذان الأول بدعة، ولكنه ما اجترى على تبديع عثمان، مع أن عثمان هو اللي سنه، فقال عثمان ما نقول مبتدع، لكن من قلد عثمان فهو مبتدع، وهذا نص عليه الوادعي هذا اللي كان في اليمن، وأظن شيخهم الألباني نص على هذا، وهذا أعوذ بالله يعني مع الجهل حمق أن تقول من قلد عثمان فهو مبتدع وعثمان ليس بمبتدع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لكن يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال بدعة، مراده محدث. المراد هنا بقول ابن عمر في أذان الجمعة بدعة، مثل قول أبيه في التراويح أنها بدعة ونعمة البدعة. المراد يعني شيء لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الشيخين، لكن احتاج له المسلمون مع كثرة البيع والشراء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فمن احتج بقول ابن عمر فالمراد أنه محدث، يعني أمر محدث ولكنه ليس مبتدع، ليس بدعة المذمومة، لأن هذا أحدثه الخلفاء الراشدون، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل سنتهم سنة، فهو كقول عمر في التراويح أنها بدعة. أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا نص في الموضوع، لكن تعرفون أن الحسن رحمه الله ما سمع من سمرة بن جندب إلا أحاديث يسيرة، بعضهم يقول ثلاثة من أحاديث العقيقة، وبعضهم يقول يصحح سماع الحسن مطلقا من سمرة، لكن الحسن في صنعة الحديث يحسن الظن بالناس، فإذا جاء واحد وقال عن سمرة قال الحسن عن سمرة، ولا ندري عن حال الواسطة، لكن الحديث معناه صحيح، فالكلام في نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا معناه صحيح. من توضأ فبها ونعمت، يعني أفضل، يعني إنه على خير، ومن اغتسل في الغسل أفضل. نعم. باب في فضل الجمعة والغسل والطيب فيها. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن من دهنه أو مس من طيب بيته، ثم راح لم يفرق فلم يفرق بين اثنين، وصلى ما كتب له، فإذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. لام حديث سلمان هذا رضي الله عنه يقول إنه في البخاري وفي غيره، لكن ذكر شروط وذكر فضل. في الشروط هو الشرط الأول أن يغتسل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، يعني ينقي جلده وشعره، تذهب عنه الروائح، وأيضا يلبس من أحسن ثيابه، لقول عمر لما رأى الجبة تباع قال يا رسول الله لو اشتريتها للجمعة والعيد والوفد. في الجمعة أيضا يعتنى في الثياب، والدهن من دهنه يعني الدهن المعطر، أو مس من طيب بيته، أو يكون الدهن أيضا حتى لا يكون رأسه متشعث، لأن بعض العرب كانوا يتركون شعورهم، فلا بد أنه ما يتشعث رأسه، لأن في حديث أبي قتادة أن رأى رجل قال ما لأحدكم يأتي كأنه شيطان، فإذا كان أنه له شعر يدهنه حتى يكون منظر طيب، ويمس من طيب بيته. وطيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، كما مر معنا في ابن سعد مثل ذكارة الطيب، يعني الطيب الذكر المسك والعنبر، لأنه لأن رائحة قوية تصلح الرجال. وأما طيب النساء فما ظهر لونه وخفي ريحه إلا على القريب كالزوج ومن كان قريب من المرأة، مثل الزعفران ومثل غيره، فيمس من طيب بيته. والشرط اللي بعده ثم راح ولم يفرق بين اثنين، يعني يبكر، راح من الرواح أو التبكير ولا يفرق بين اثنين، إذا كان في اثنين ما يزعجهم يقول افعل كذا افعل كذا، ترى هذا يحرم الأجر، يعني يشوش عليهم، يمكن بعض الناس متدبر القرآن ولا مبكر وهذا يضيق عليهم يشوش عليهم. وكذلك تخطي الرقاب، تخطي الرقاب هذا مثله منهي عنه، لكن لو فيه مثلا صف فاضي، لأن بعض الناس الآن خاصة مع المتاكي هذه، هذه زينة ولكنها أحيانا تسبب مشاكل، فتجد فيه صفين فاضية والناس مزدحمين على المتكئ ومسكرين المنطقة، لكن فيه صفوف فاضية، هذه نص العلماء على أنه يجوز تخطي الرقاب لها، لأن هم اللي فرطوا في حقه، وكونهم يغلقون الطريق على من بعدهم خطأ، هم اللي أخطأوا الآن، فلك أن تتخطى رقابهم لأجل الصفوف الفارغة أمام. ثم الشرط اللي بعده قال صلى ما كتب له، هذا الشرط الرابع أو الخامس، صلى ما كتب له، دليل على أنه قبل الجمعة فيه نفل مطلق، ما في راتبة، راتبة الجمعة بعدها، ليست كالظهر. الجمعة أيها الإخوة، الجمعة ليست كالظهر، يعني ليست بديل من الظهر. الجمعة صحيح بديل من الظهر من حيث أنه إذا صليت تغني عن الظهر، لكنها ليست هي مثل الظهر في كل الأحكام. الأصل فيها ليس أنها مثل الظهر، بل هي لها أحكام مستقلة، والدليل أنها ركعتين وأنها جهرية خلاف الظهر، وأن الخطبة من شرطها، ولذلك ما تجمع مع العصر. إذا كان مسافر صلى الجمعة ما يجمع مع العصر، لأن العصر جاء في الرباعيات ما جاء في الجمعة. فهنا قال صلى ما كتب له، لكن عاد يبقى مسألة وهي وقت النهي، وهو الوقت اليسير اللي قبل الزوال، 10 دقائق، ربع ساعة كذا. فأهل المدينة يقولون أنها، ومنهم مالك يقولون يصلي لين يخرج الإمام، ويأخذون بكلام رجل من التابعين اسمه فلان، قال كانوا يصلون حتى يخرج عمر، كانوا يصلون حتى يخرج عمر. فقالوا أنه معناه أنه ما في وقت نهي يوم الجمعة، أظن اسمه ثعلبة وفلان كذا مشهور بالحديث. والإمام أحمد سئل عن هذا، عن مذهب المدينة، فقال هذا كلام مجمل، كلمة يصلون حتى يخرج عمر هذا كلام مجمل، لكن الكلام المبين قول عليه الصلاة والسلام الحديث أنه ما في صلاة قبل الزوال حتى تزول الشمس، هذا كلام واضح وعام. فما نترك هذا الحديث لكلمة رجل يقول يصلون حتى يخرج عمر، لأنه محتمل، ممكن مراده أنه يعني حتى قبيل خروج عمر، هذا طريق عند العرب. أما وقت النهي كل يعرفه، وهو خاصة أنه يسير. فقال ما نترك الأمر المحكم، وهو حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، ومنها الساعة التي قبيل الظهر وهي دقائق، لأجل كلام رجل يقول كانوا يصلون حتى يخرج عمر، لأن فيه احتمال. فقال هذا الكلام مجمل ليس مبين، المبين الحديث، ولعل هذا أظهر الله أعلم احتياطا، إن العبد يصلي ما كتب له حتى إذا بقي ربع ساعة تقريبا، احتياط أيضا، ربع ساعة كذا ترك الصلاة قبل دخول الخطيب، لعل احتياط، لأن أحمد سئل عنها كم مرة وقال نفس الكلام. وأما المدينة فيقولون يصلي حتى يخرج الخطيب. الشرط اللي بعده السادس، لا تحية المسجد يصلي ولو كان الخطيب يخطب، حديث سليك الغطفاني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال قم صل 2 ركعة تجوز فيهما. سبحان الله، مذهب مالك هنا أنه يجلس. الشرط اللي بعده قال فإذا خرج الإمام أنصت، والإنصات هذا الشرط السادس، لأن الاغتسال والإدهان والطيب وعدم التفريق والتنفل والإنصات 6 شروط. الإنصات غير الاستماع، الإنصات إنصات القلب وإصغاء القلب، ولذلك جمع الله بينها في قوله فإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمعنى الإنصات هو حضور القلب ولذلك والانتباه، ليس مجرد السمع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان فيه ضوضاء مثل في الحج وفي غيره يرسل ناس يقول استنصت لي الناس، معنى استنصت لي الناس اطلب انصاتهم لي، اي انتباههم لما اقول، هذا معنى استنصت لي الناس. فهذا معناه اذا خرج الامام انصت، اي استقبله بوجهه. الامام لا يشرع له ان يكثر التلفت في الخطبه، وانما يخطب تلقاء وجهه، والمأموم يستقبلون الناس بوجوههم. يقول عمر، يقول الإمام مالك رحمه الله إن الناس كانوا يتكلمون في الجمعة في أخبارهم في أحاديثهم، ربما تحلقوا فكانوا يتكلمون، فإذا دخل عمر لا يزالون في كلامهم، فإذا انقضى المؤذن معناه يجوز الحديث حتى مع وجود الخطيب على المنبر، لكن إلى الآن ما خطأ. قال الإمام مالك فإذا انقضى المؤذن انفضوا واستقبلوا الخطيب يسمعون، واللي تحلقون استقبلوا القبلة كلهم عليكم السلام. فهذا يدل على وجوب الإنصات واستقبال الخطيب. وبالمناسبة فإن الموطأ والمدونة والنوادر والزيادات هذه الكتب الثلاثة فيها فوائد كثيرة تبين لك وش كان عليه الناس في المدينة، لأن المدينة في الصدر الأول إلى وقت مالك كانوا هم أعظم من يمثل الأمر الأول. إذا بغيت الأمر الأول اللي كانوا عليه الناس في المجمل، ولا هم يخطئون يصيبون، إذا بتشوف الأمر الأول واللي ينكرونه واللي ما ينكرونه أهل المدينة، لأنها أبناء المهاجرين والأنصار وموطن النبوة إلى وقت مالك أو نحو. اللي يعطيك الصورة اللي كانت في المدينة في ذاك الوقت، يعني من أشهر المصادر ثلاثة، الموطأ هو الأساس، لأن مالك أصلا يعني تفكيره لما جمع الموطأ أكبر مرجح عنده عمل أهل المدينة، لأن يدري أن في أحاديث تتعارض، فكان يريد أن يخلص مذهب أهل المدينة الأوائل. ولذلك تلاحظون أنه بعد كل حديث ولا حديثين يقول عليه عمل الناس ببلدنا وعليه أهل بلدنا وكذا، الجمل المشهورة. فكان هو هدف هذا الشيء، ولذلك إذا وجد حديث ليس عليه العمل يمحاه من الموطأ، حتى قالوا لو بقي مالك ما أدري كم بقي من حديث. يكمل الموطأ المدونة اللي هي أسئلة ابن القاسم، لأسئلة سحنون لابن القاسم، وابن القاسم يحدث عن مالك وفيها آثار وأشياء عما كان في المدينة وفي كل أبواب، مثل لو تشوف الاعتكاف، لو تشوف الأوقاف، لو تشوف الصلاة الجمعة تلاحظ وش كان عليه الناس. فكان هدف سحنون لما سأل ابن القاسم تكملة الموطأ. ثم جاء ابن أبي زيد بعدهم بتقريبا 100 سنة اللي يسمونه مالك الصغير، فأراد أن يكمل ما في الموطأ والمدونة، يعني أن يكمل عليهم، فجمع. لكن عاد أحيانا يجمع يعني كلام أصحاب مالك، لكن نوادر وزيادات فيها أخبار كثيرة عما عليها الناس في المدينة، في المساجد، مساجدهم كيف وصلواتهم كيف والجمعة كيف، والله فيها أخبار طيبة مرة. فإذا الإنسان يقرأ الكتب هذه بتأني يعرف المسلك، يعرف كيف مسلك الناس. عاد في أشياء تكملها مثل الجامع لابن أبي زيد والجامع لابن عبد الحكم، فيه أخبار أيضا تتعجب كيف كانوا في صلاتهم في جمعتهم في خطبتهم في كل شيء، لأنهم يريدون أن ينقلوا لنا الأمر الأول، الصورة اللي كانت عليها الناس في الصدر الأول في المدينة خاصة. ولا شك أن المدينة ما ينافسها أحد أبد من البلدان، ما في أحد ينافس. حاولت الكوفة أن تنافسها، وين شتان بينه وبينه، رغم أن الكوفة الحق يقال ما في بعد المدينة حظيت بكبار الصحابة كالكوفة. يكفيك علي رضي الله عنه كان مركزه فيها، وابن مسعود وحذيفة وعمار كان أيضا فيها، وسلمان الفارسي، يعني ما في بلد بعد المدينة حظي بكبار الصحابة مثل الكوفة. ومع ذلك وين المدينة؟ فالشاهد انك لو تقرا في الكتب هذه، خاصه ان احنا الان مقبلين على اجازه، لو تقرا بنفس النفسيه اللي عند مالك، وهي استخلاص المذهب الاول، وش كانوا عليه في صلاتهم في مساجدهم في اعتكافهم في صيامهم، وتطرح الشيء اللي ما تحتاجه، لان النوادر الزيادات تلقى نقول عن العتبيه وعن الاسديه وعن مدري وش، ونقول كذا، لانه النوادر الزيادات يبي يجمع كل المصادر حتى يكمل نقص المدونة، حتى عنوانه كذا بما على المدونة من الزيادات أو كذا، تطلع بعلم طيب، تطلع بعلم جم، وتطلع مفاجآت عظيمة ما كنت توقعها. ولذلك الطرطوشي لما ألف كتاب البدع أتى بأشياء الناس يستغربونها، المساجد والقصاص وفي كلها ما أخذها من نادر الزيادات بالحرف يعني بالنص. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى بهذه الشروط الستة اغتسل والدهن وتطيب ولم يفرق بين اثنين وتنفل ما كتب له ولا وأنصت، إذا خرج الإمام أنصت وأقبل على الخطبة بقلبه، فإن الجائزة المدخرة له يغفر له ما بينه وبين الجمعة الثانية، يعني كل الذنوب الجمعة القادمة أو الجمعة الماضية يغفر له ذلك، كل الذنوب إلا الكبائر، الكبائر لابد لها من توبة، لكن الذنوب الكثيرة اللي الإنسان يقع فيها سمعه بصره يده رجله هذه كلها تكفرها هذه بإذن الله، هذا فضل عظيم. نعم. باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الغداء تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان؟ نعم، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح هاتين السورتين، سورة السجدة كاملة والإنسان كاملة، ولا يشرع الإنسان أنه يقرأ السجدة فقط أو الإنسان فقط أو يقرأ سورة فيها سجدة، لأن يعني بعضهم يظن أن السجدة نفسها مقصودة، حتى ذكروا عن بعض الناس أنه قال لما عم الجهل ظن أن فجر الجمعة 3 ركعات لأن يرى فيها سجود وقيام، فظن أنها السجدة هذه تعد الركعة، والتمس بعض العلم الحكمة من اختيار هاتين السورتين السجدة والإنسان التماس، وأنت لو لاحظت فيها لكن من أهم يعني ما قيل ماذا؟ نعم والبداية والنهاية، سبحان الله يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة، تبدأ يوم الجمعة بالتذكير إن هذا اليوم بدأ فيه الخلق، هذا خلق آدم بعد اكتمال خلق السماوات والأرض، وفيه أيضا التذكير بالقيامة، فلو لاحظت السورتين تجد فيها البداية والنهاية وما بينهما، فمثلا في سورة السجدة ذكر الله عز وجل أولا خلق السماوات والأرض في 6 أيام آخرها الجمعة، وإنه ما لكم من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق، وبدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلق الإنسان من طين متى؟ يوم الجمعة، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم قليلا ما تشكرون، أيضا فيه الوصية بالشكر، ثم ذكر المعاد فيها وتقسيم الناس أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وفيها أيضا الخير اللي فيها والمواعظ اللي فيها العظيمة للمتجافية جنوبهم على المضاجع، وفيها أيضا شروط الأئمة، يعني الجمعة تذكر دائما بالأئمة، وكان ما يصليها إلا الأئمة، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، بهذين الشرطين يكون الإنسان إمام في الدين، الصبر واليقين، تدبر فيها في كل مسألة من المسائل، ما تكون فيها إمام إلا باليقين والصبر، وثم آخرها ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، وهذا يبطل الكلام في مسألة أهل الفترة وغيرهم، يعني يبطل إن فيه مشرك يؤمن في الآخرة وينفع إيمانه، لأن هذه الآية محكمة، وهو أنه يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، إذا مات في الدنيا كافر وآمن يوم الفتح ما ينفع إيمانه ولا هم ينظرون، فهذا يبطل كل شيء، لأنك سبحان العظيم هذه المسألة بالذات إذا أثبت إن فيه واحد كان مشرك في الدنيا ومات مشرك ويوم القيامة آمن ونفعه إيمانه يختل القرآن كله، والقرآن لا يمكن يختل، يعني يصير فيه فوضى في القرآن تعالى الله عن ماذا. كيف القرآن كله على أن اللي يموتون هم كفار؟ كم مرة قال يموتون وهم كفار، لعنة الله عليهم، يلعنهم الله لعنهم اللاعنون، وليس لهم توبة، ولا على الذين يموتون وهم كفار، وإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار في سورة محمد وكثير. هنا قال يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أهما كان كافر ما ينفع إيمانه، فيبطل كل شيء. حتى لو قلنا أن فيه اختبار في الآخرة، إنما هو اختبار قطع أعذر، إلا اللي مثل أطفال المشركين ومجانينهم، اللي ولد مجنون ومات مجنون، هذا أصلا ما ظهر لشيء. يعني هذا أصلا إطلاق كلمة الكافر عليه فيها اختلاف كما تلاحظون، وكثير من السلف قال يسكت عنه. هذا أصلا هل هو كافر ولا مو كافر فيه اختلاف، هذا يمكن إن هذا لو اختبر ينجح، لأن هذا أصلا ما ظهر عمله في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم على ظهور العمل، فقال الله أعلم عن أطفال المشركين، الله أعلم بما كانوا عاملين، فلو عذبهم سبحانه وتعالى أو نعمهم بحسب علم فيهم لم يكن ظالم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخرج عملهم عن علمه، ولا ثانية ولا دقيقة ولا شعرة، العمل اللي يعملونه سيكون مطابق العلم قطعا. لكن لو احتجوا وقالوا يا رب غيرنا أظهرت عمله، أعطيته فرصة يظهر علمك فيه، ونحن ما ظهرنا شيء، متنا ونحن مجانين أو أطفال وغير، هؤلاء يمكن، لأن في اختلاف فيهم هل هم كفار ولا مسلمين. أما واحد عاقل بالغ أعطاه الله الفرصة وظهر عمله في الدنيا أنه مشرك وكافر ومات كافر، ثم يوم القيامة يقال والله هذا ما جاه رسول ولا هذا من الفترة، ويختبر، ممكن يختبر، ما عندنا مشكلة في الاختبار، ممكن يختبر مثل قول الكافر لا أقبل شاهد إلا من نفسي، فالله عز وجل يعطيه الفرصة ويختم على فمه وتنطق جوارح، لأن الله عز وجل يحب يوم القيامة أن يقطع كل المعاذير. حتى قال الله عز وجل، شوف في آية معبرة، يعني يقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بعدين من اللي يقرأ الكتاب؟ أول شيء الكتاب مرصود عليه كل شيء، من اللي يقرأ؟ هو بنفسه، حتى ما أحد يرفع رأسه ولا أحد يتكلم، لأن الله ما يحب أن أحد يكون له اعتذار له. اقرأ كتابك، يعني بعد كلمة اقرأ كتابك دليل على أن الله يحب العذر، أنت اللي اقرأ كتابك نفسك. لأن الآن سبحان الله العظيم، لو حتى لو في خط عليك أنت متهم به ويقرأه القاضي، أنت في نفسك شيء، يمكن ترك شيء يمكن، لكن لو القاضي قال شوف هذا خطك أنت، تنكر أن هذا خطك، يقر، اقرأ أنت بنفسك، خلاص ما عاد لك عذر. فالله عز وجل يريد يوم القيامة أن ما حد يتكلم، يقول لك أنت اقرأ كتابك. ثم قال كفى بنفسك اليوم عليك، كفى بنفسك، خلاص أنت اليوم نفسك تشهد عليك. فإذا كان هذا الله عز وجل اللي يحب المعاذير يعطيهم العذر، كيف يكون هذا؟ فالمراد السورة الثانية أيضا سبحان الله، فيها البدء وفيها النهاية. البدء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كل واحد منا قبل كم سنة ما كان شيء مذكور، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كيف البدء حتى في القدر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ومعنى أمشاج أخلاط، اختلط ماء أبيه بماء أمه فصارت النطفة ناضجة خلية ملقحة وانغرزت في جدار الرحم. من نطفة أمشاج لماذا خلقنا؟ نبتليه، ولكن لما أردنا أن نبتليه أعطيناه الأدوات، جعلناه سميعا بصيرا، وأيضا إن هديناه السبيل، وضحنا على كل شيء، إما شاكرا وإما كفورا. وهذا يدلك على أن قول يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. طيب ليش الناس أشركوا مع أن الله وضح لهم كما وضح لإبراهيم وذريته؟ قال ولكن أكثر الناس لا يشكروا. قال الشيخ محمد هذا وسبب الشرك أن أكثر الناس لا يشكروا، يوضح لهم الله وينصب لهم الآيات ما يشكروا. هنا قال عز وجل إما شاكرا وإما كفورا، ثم ذكر الله البداية والنهاية. فلعل هذا، والله أعلم، أنه من الأسباب أنه يوم كل يوم جمعة تسمع السورتين هذه تذكرك بأول الخلق وآخره وما بينهما والسعادة والشقاوة. ونحن ترى أحيانا نستطرد لأن نريد أن نقف على كتاب الزكاة إن شاء الله يعني بعد 30 صفحة، فمعنا اليوم وغدا وبعد غد حتى نقف عند الزكاة. نعم. باب فضل التهجير إلى الجمعة. معنى التهجير؟ نعم، التبكير، مأخوذ من الهاجرة، والهاجرة هي قبل الظهر، فالتهجير هو التبكير والمبادرة، ومنه الهجرة، لكن الهجرة أخذت من الهجر، الهجرة مأخوذة من الهجر، والتهجير من الهاجرة، لكنها كلها معناها قريب من بعض. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعجل إلى الجمعة كالمهدي جزورا، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي شاة، فإذا جلس الإمام على المنبر طويت الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، يعني الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام المتعجل إلى الجمعة كالمهدي جزور. سبحان الله، لما كانت الجمعة عيد، والعيد يكون فيه لحم ويكون فيه يعني مثل عيد الأضحى، يكون فيه هدايا وهدي، عوض المؤمن يوم الجمعة بهدي لكنه في الفضل، وهو التبكير، فبالتبكير تنال العيد والهدي اثنين، كأنك حضرت العيد وأهديت هديا. فالمتعجل للجمعة في الساعة الأولى كمن أهدى جزور وهي الناقة، واللي يليه بقرة، واللي يليه شاه، وفي الحديث الآخر دجاجة وبيضة. ولا شك أن الناقة أغلى من البقرة، وإن كانت حتى عند العرب أنفس، إذا قيل عند العرب المال هو الإبل، وإن كانت قد وضعت في الهدي هذه عن 7 وهذه عن 7، لكن العرب قاطبة إلى يومك هذا، الناقة ما تقارن بالبقرة في نفاستها وفي ادخارها وفي، فجعلت الساعة الأولى كالمهدي ناقة جزور، والثانية بقرة، واللي في آخر الأولى ناقة ليست مثل اللي في أول الساعة الأولى، هذا ناقته أطيب من ناقة هذا، لكن اللي في آخر الأولى ناقته أحسن من البقرة. المقاييس لا تخاف، كما قال ابن مسعود أنا ضامن ألا يضيع لكم شيء، لا تحرص، ترى الله عز وجل ما يضيع عندي شيء. ثم كبش في الساعة الثالثة، ثم دجاجة، ثم بيض. وأكثر العلم على أن الساعات هذه هي مثل ساعاتنا هذه، لأن جاء عند الطبراني وغيره وحتى في غير الحديث من أول الدهر، ترى تقسيم النهار إلى 12 ساعة، يعني 12 جزء متساوي، تقسيم الليل إلى 12 جزء، ترى هذا ليس محدث في الساعات هذا، لا قديم. في الطبراني حديث النهار 12 ساعة هكذا، يعني 12 جزء متساوي مقسم. فلذلك قال أهل العلم إنه تحسب، أكثرهم قال تحسب من خروج الخطيب ثم تحسب قبل 5 ساعات، إذا مثلا الآن يدخل 12 يكون الساعة الأولى من 7 إلى 8، ثم من 8 إلى 9 أصحاب البقرة، ثم من 9 إلى 10 أصحاب الكبش. وللأسف أن أكثر الإخوان هذا كلهم أحسنهم ليجي 10، ثم من 10 إلى 11 هذا أصحاب الدجاجة، ثم من 11 إلى 12 هؤلاء أصحاب البيضة، ثم الملائكة تغلق الصحف، ما عاد يكتبون اللي يحضرون بعد دخول الخطيب، ما يكتبون لأنه خلاص الملائكة مشغولة الآن تستمع الذكر. والإمام مالك رحمه الله انفرد بقول مشهور له، وإن كان كثير من المالكية حتى المالكية نفسه يعني ردوا عليه، منهم عبد الملك بن حبيب، حتى أن عبد الملك أغلظ الكلام من مالك، لكنه اجتهاد له. ما هو قول مالك؟ ها؟ إيه، أن الخمس هذه كلها في الساعة اللي تلي خروج الخطيب، واللي حمل على ذلك يقول أني أدركت الناس، وهذا الخطورة أحيانا في عمل أهل المدينة، أحيانا عمل أهل المدينة يعني هو لابد له من خبرة، أحيانا يكون عملهم المتأخر أو عملهم المتقدم، مثل قوله في المزارعة مثل مالك ينكر المزارعة، مع أن الباقر محمد بن علي يقول أدركت أهل بدينة ما في أهل بيت هجرة ولا أنصار إلا يزارعون على الثلث والربع، ومع ذلك استنكرها مالك لأجل مذهب بن عمر الأخير بعدما سمع حديث رافع بن خديج. فليس دائما مالك هو ممثل أهل مدينة، التمثيل أهل المدينة الأول لا، لكن في الغالب هو الناطق باسمه. فهنا قال إني ما أدركت الناس يبكرون في وقته، فلعل الخمس كلها هي من وقت الرواح، من وقت الرواح إلى دخول الخطيب، الخمس كلها مجموعة هناك. ولذلك هو يستحب أن يكون الغسل وقت الرواح وبعد الخمس، لكن هذا الله أعلم، أن القول الآخر هو الأظهر، ويدل عليه تطبيق الصحابة. لذلك حتى ابن مسعود كان يأتي مبكر وما يسبق أحد، مطرف أخذنا عنه أنه أخذها من عمران بن حسين ومن غيره، أنه كان يأتي من باديته قريب البصرة في الليل في السحر، ثم يصلي الجمعة ويمكث في المسجد لين تغرب الشمس، يحصل على فضل التبكير والساعة ساعة الجمعة. فليظهر أنها الساعات هكذا، وبعدين الأجر اللي فيها الأجر على قدر المشقة. لو كانت الجزور قبل الإمام بساعة كان كل الناس، ونحن لا نحول بين فضل الله على عباده، لكن نحن نعرف سنة الشريعة أن إذا كان أجر كبير معناه عمل كثير، مثل هنا قبل قليل ستة شروط حتى يغفر لك ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. فإذا جلس الإمام على المنبر فإن الملائكة تطوي الصحف وتستمع الذكر، وفيه فائدة أن الملائكة ما تحب إلا الذكر، وينبغي الإمام أنه ما يشرق ويغرب، ترى معه غير الصالحين من عباد الله، معه ملائكة تستمع. وفيه أن اللي يأتي بعد دخول الإمام حتى الملائكة ما تكتب اسمه، يعني لأنهم أغلق الصحف. نعم. أخبرنا النصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا راح الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر. سبحان الله، كيف الآن يخف على الناس التبكير للعمل ويثقل عليهم التبكير للجمعة. يعني أنت تشوفهم طول الأسبوع يروح من الساعة 7 وأحيانا من الساعة 6 إلين الساعة 12 والساعة 1 في العمل، ولا يحس بالثقل عمل الدنيا يعني، وهذا ما في شيء، هذا يبتغي فضل الله. لكن تقول، لو تقول واحد، حتى الناس يستغربونها، لو تقول واحد تروح للصلاة الساعة 7 يقول سلامات حمك الله الساعة 7 أحد يروح الساعة 7؟ يمكن والله أنا مرة في مكة مو الله يتوب علي، والله مو بسبع، يمكن فوق 10، مقفل المسجد، رح طق الحارس افتح وش جايبك الساعة 10؟ الناس ما تجي إلا قبل الخطيب. فسبحان الله تموت السنن هكذا. معني والله إلى عهد قريب أنا أذكر الشيبان الله المستعان، والله كان من الضحى، وحتى لهم دوي، لهم دوي في المسجد، تجدهم يبكرون وصفين ثلاثة من الساعة 8-9 تلقى الآن. فالتبكير طيب، وقس على هذا، قس على مراحك كل يوم وانت رايح للدوام من الساعة 7 ولا من قبل وما تحس بثقل، لكن الشيطان يثقل ويثبط. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة، فإذا جلس الإمام على المنبر طويت الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. هذا في فائدة أبو حبيب، أن البطة أفضل من الدجاجة. نعم. باب في وقت الجمعة. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن زبير بن عوام قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنبادر الظل في أطم بني غنم، فما هو إلا مواضع أقدامنا. نعم، هذا معناه التبكير، معناه أمرين: التبكير الشديد بالخطبة وقت الزوال، وتقصير الخطبة والصلاة أيضا، وإن كان حديث عمار أن طول صلاته ما إنه من فقهه، معناها طول صلاته بمقارنة بخطبته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من يقرأ سبح الغاشية أو الجمعة والمنافقون ونحوه. فمعنى ما إن من فقه أن يكون صلاته بالنسبة لخطبته أطول. والدليل من الصحابة الآن يقول الزبير بن عوام: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنبادر الظل، يعني يمشون تحت الجدران حتى يمشون في الظل، لأن ترى المدينة، اللي يعرف المدينة في الحر، مرة حرها شديد، وبعدين حرها يختلف عن حر الرياض وحر مكة. حر مكة في رطوبة شوي، وحر الرياض في سموم، هواء حار، لكن المدينة لا، تصير هنا في الدماغ كأن الشمس فوق رأسك، حرها شديد. ولذلك عندهم أحكام الرعاف كثيرة في الموطأ وفي غيره، منتشر في المدينة الرعاف، لأن الشمس تكون حارة جدا وما معها لا سموم ولا رطوبة، فلذلك يبادلون الظل. يقول في أطم، يعني الحصون، حصون بني غنم، فما هو إلا مواضع أقدامنا، يعني يا الله نحصل من الظل بعد الزوال بس موضع القدم شيء يسير. وهذا يشد لك عليه، يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع الزوال، وخطبته كما سيأتي إنما هي كلمات يسيرات مباركات، ويقرأ أحيانا سبح الغاشية فيخرجون وإلى الآن ما امتد الظل. هذا المراد. وإن كان بعض الناس فهم منه الحديث اللي بعده أن يخطب قبل الزوال، لكن هذا ما يفهم من ذلك، يفهم منها التبكير فقط. وإن كان الخطبة قبل الزوال لا بأس بها، جاءت عن 9 من الصحابة أنهم أن الجمعة وقتها وقت العيد عند الضرورة، مثل لو كان ما في كهرب وحر شديد وكذا لا بأس أن تبكر. ابن زبير صلى الجمعة وقت العيد. نعم. أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء نستظل به. المراد هنا ليس لها فيء، يعني يحتمل الظل. شوف النفي أحيانا على طريقة العرب إن القليل يشبهونه بالعدم، القليل يشبه بالعدم، مثل قوله لم يعمل خيرا قط، هو عمل خير لكنه قليل. وهذا اللي وقع عنده العجم، فجعلوا الحديث على ظاهره وقالوا لم يعمل خيرا قط إذن تارك العمل. معنى لم يعمل خيرا قط مثل هنا ليس للحيطان فيء نستظل به، يعني ليس لها فيء يحتمل الاستظلال، لكن لها فيء. وهناك لم يعمل خيرا قط يعني لم يعمل شيء ينجيه. وهذا كثير في كلامنا، عاد أنت لو تدبر في كلامنا، في بعض الإخوان يروحون مثل مكة يوافق أنه يعني ما في زحام، إذا جاء وش يقول؟ تقول ها كيف الحرم؟ يقول فاضي فاضي، ما في أحد، ما في أحد قط. يجي أعجمي يسمع الكلام يقول وين راحوا الناس؟ ما في ولا واحد. هو مراده فاضي يعني. كثير كثير هذا الكلام، والله عاد الواحد يوم حطه في باله تسمعه في اليوم كم مرة، حتى من الأطفال، فلان ما في خير. هو في خير بس إنه قلة خيره قريبة من العدم. وكذلك هذا هنا ليس لها فيء، هي لها فيء. ولذلك شوف هنا بعض الناس حتى من المتأخرين قالوا إيه ما لها فيء إذن هو صلى قبل الزوال، هو ما صلى قبل الزوال، كل الحديث تدل على أنه صلى وقت الظهر لكنه بكر وصار ما له فيء يحتمل الذكر. ترى في الموطأ لما شرحنا كتاب الجمعة فيه فوائد كثيرة، منها أن المرأة والمعذور اللي في البيت يشرع له أن لا يصلي الظهر إلا بعد ما يصلي الإمام الجمعة، لأن الجمعة تعتبر عيد مثل ذبح بعد ذبح الإمام وكذا. وهذا كثير من الناس ترى ما يدري عن الحكم هذا، يمكن بعض النساء في البيوت من يوم يأذن الخطيب تكبر وتصلي، هي ما في شيء يعني صلاتها صحيحة لأنها وقعت في الوقت، لكن تخبر المرأة أنه يشرع لها أن تصلي بعد صلاة الناس، وكذلك المريض والمسافر وغيره، حتى المسافر. نعم. باب في الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة هو ابن خالد عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني يرده إلى أوس رضي الله عنه يرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ثم جلس قريبا من الإمام وأنصت ولم يلغ حتى ينصرف الإمام كان له بكل خطوة يخطوها كعمل سنة صيامها وقيامها. هنا ذكر الفضل قال من غسل واغتسل يوم الجمعة، قيل أنها من باب التأكيد غسل واغتسل، وقيل أقوال فيها لا تخفى عليك. وبكر وابتكر، هنا قال غدا وابتكر، يعني كل تأكيد الرواح الشديد التبكير الشديد، وكذلك الاغتسال قالوا غسل رأسه وغسل واغتسل في جسمه، لأن العرب ما تقول اغتسل إذا كان غسل رأسه فقط، وبعضهم يمكن يغسل جسمه ولا يغسل رأسه خاصة إذا كان على رأسه دهن ولا شيء، فأكد قال غسل واغتسل، يعني غسل رأسه واغتسله، معناه مثل ما قال قبل قليل في الحديث اللي قبله تطهر بما استطاع من طهر، هناك قال تطهر بما استطاع من طهر، معناه مبالغة في الإنقاء، لأن أحيانا الرأس تكون له رائحة الشعر نفسه، وبعض الناس قد لا يغسل شعره، وبعضهم ذكر أنه يعني غسل معناه هنا الجماع نهار الجمعة، وذكره إبراهيم النخعي عن أهل الكوفة أنه قال كانوا يستحبون أن يأتوا أهليهم يوم الجمعة ويأخذون من هذا الحديث. كل هذه أقوال، وغدا وابتكر وجلس قريبا من الإمام، هذا والله أنا لاحظت كثير من الإخوان ما ينتبه المسألة هذه، من إخواننا هنا يجي مبكر ويروح هناك شوي على الإمام، ناديته قلت ليش وش وديك هناك، قال خلاص أنا بكرت، قلت لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جلس قريب من الإمام، والمراد بالإمام اللي صليبهم يعني خلف المحراب، وبن مسعود يوم جاء وسبق اثنين، يعني صار بينه وبين الإمام واحد واثنين، قال اثنين وانا الثالث، تألم جمعة واحدة فقط سبقوه اثنين، قال اثنين وانا الثالث إن شاء الله يبارك الله في الثالث. وأخذنا في الزهد أبو هريرة، أنه أبو هريرة ولا سلمان، أنه جاءوا في غلام يوم الجمعة فقال اذهب إلى عمل أهلك، فقال لا، فذكر الحديث. هذا الغلام يشبه غلام آخر كان أيام الإخوان بكر الجمعة، لأن سبحان الله الدين له إدبار وله إقبال، كان الدين له إدبار أول شيء قبل الملك عبد العزيز، كان الدين مدبر، اللي يصلي يصلي واللي يشرك يشرك واللي يتحاكم للطاغوت يتحاكم، ما لا في أحد يرد أحد، مدبر الدين نهائيا. ثم سبحان الله فجأة في خلال سنوات جاء إقبال عظيم على الدين العامة والخاصة والأصل. ففي واحد غلام بكر الجمعة وجاء خلف الإمام وجو كبار السن ولقوه، فقالوا له قم يا ولد قم واخر شوي، سبحان الله، وقال له كلمة وأبكاهم كلهم، قال النار الحين تأكل دقاق الحطب ولا جزل الحطب أول ما تأكل؟ قالوا لا، أول ما تبدأ النار فالحطب الدقاق، قال أنا دقاق الحطب، أنا خايف أن النار تأكلني. ويتبعت سؤالهم كلهم بعد الناس من أول خاشعين، قالوا بس خلوا هذا، هذا فقيه. فشفت بعض الإخوان يمكن نصلي مأموم يجي مبكر ويروح وراء، ولا يروح ولا يتكع على السواري ولا يبتعد عن الإمام، جهل منه. هنا شوف قال جلس قريب من الإمام، كل ما استطعت أن تكون قريب من الإمام بدون ما تزحم المبكرين يعني أو تخطى رقابهم أو. وأنصت ولم يلغوا حتى ينصرف الإمام، يعني حافظ على الجمعة لين انصرف الإمام. لكن هنا فيه علة نكارة، إن الأجر هذا غير معهود، وهذا استنكره العلماء، هذا أخطأ فيه أحد الرواة، قال كان له بكل خطوة عمل سنة الصيام والقيام، معنى هذا أن الجمعة صارت أفضل حتى من ليلة القدر، لأن ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر 84 سنة، 83 سنة وأربع شهور. وفي العادة أن أكثر الناس بيوتهم على المسجد أكثر من 80 خطوة، معناه أن هنا لو بيتك عن المسجد 1000 خطوة يكون لك 1000 سنة أجر. إحنا ما نحول بين الفضل وفضل الله على عباده، لكن العلماء قالوا هذا الأجر غير معهود، ورجعوا في الأسانيد وجدوا في علة. والمحفوظ ما هو؟ أخذناه في كتاب العلل، المحفوظ ما هو؟ ها؟ إيه؟ المحفوظ غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، وزيادة 3 أيام حتى تكون الحسنة بعشر أمثاله، يعني يكون اليوم هذا بعشر أيام. هذا هو المحفوظ، أنه في آخر الحديث قال كان له غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. أما هذا الأجر هذا معلول، هذا معلول وغير ثابت، والله أعلم. ولا فضل الله ما حد يحول بينه وبين. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا إيه مشي مقصود، يوم الجمعة ويوم العيد المشي مقصود، إذا استطعت أنك تمشي المسجد قريب ولا شيء المشي. قال ومشى حتى أكدها، قال مشى ولم يركب، كلمة ولم يركب دليل إنه مراد المشي. وكذلك الجمعة العيد المشي فيها مقصود، لأن البقاع تشهد لك وتعمر الأرض وتكبر وتسبح ويشوفونك الناس وتحيي السنة. كذلك ترى أخذ الزينة يوم الجمعة، أخذ الزينة ليس الزينة العادية، الزينة اللي فوق العادة، ترى هذا يا أخوان شعار، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأنت تلاحظ الآن أن أكثر الدول يخرجون ثياب الزينة يوم الجمعة، في المغرب مثلا العربي عندهم البرانس، هذه البرنس يكون مجمل ومزين، ما يخرجون يوم الجمعة. في السودان تلاحظهم يوم الجمعة يطلعون عمايمهم هذه ويطلعون ثيابهم، وهنا يطلعون ثيابهم وبشوت. فحتى لو النساء مثل ما لبس بشت يلبس لثوب مميز، يعني متميز الجمعة، مو بيعني حده انه تنظف مثل كل يوم، يحاول قدر استطاع، إذا استطاع أفضل. عمر قال لما رأى الجبة تباع قال يا رسول الله نشتريها لك للجمعة، جبة مميزة الجمعة والعيد والوفد. لين سبحان الله العظيم، والله أن بعض العامة أنه يعظم في عينك إذا شفت يعظم الجمعة. أنا أشوف بعض العامة ما بلي بحلق اللحية وشي، بس يوم الجمعة يطلع بشته تطيب بخور مدرو ويبتشر وكذا، والله أنه يعظم في عينك، معنى هذا معظم شعائر الله. بعدين سبحان الله ترى الأطفال في البيوت وغيرهم خلاص ينشأ يوم الجمعة يوم استثنائي، لأن يشوف أبوه يغتسل من بدري ويتطيب ويطيب البيت ويتطيب هو ويلبس بشت، خلاص الطفل ترى ينغرس في ذهنه أن يوم الجمعة هذا أمر مهم. أما إذا كان مثله خروجه مثل ما يخرج الظهر، ما صار يوم عيد ولا صار يوم. المحكم في هذا قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله، والجمعة تراها من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. باب في من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. إذا جاء أحدكم، هذا عد واضح، والإمام يخطب أو قد خرج، يعني قد خرج يؤذن المؤذن فليصلي ركعتين، لابد من صلاة الركعتين هذه. الشيخ بن باز الله يغفر له سألوه عن اللي جاء والإمام والمؤذن يؤذن، يتابع المؤذن وبعدين يتسنن ولا يتسنن ويترك المتابعة؟ فهو احتار بين السنتين، آخر شيء قال يتابع، قال يتابع المؤذن لأن المتابعة تفوت، ويمديه إن شاء الله يتسنن حد الإمام في الديباجة في الحمد وفي هذا، ما يفوت شيء، ولا بعد بعض الإمام يتأخر شوي، هذا اجتهاد منه. وبعضهم يقول لا، أنه إذا جاء حتى المؤذن يؤذن يبادر بركعتين، لأن استماع الخطيب أولى من استماع المؤذن، استماع الخطيب متأكد واستماع المؤذن سنة، وهذا أظنها أقوى، أنك من يوم تجي تبادر بركعتين. بعض العلماء قال لا، أنه تجلس كما في قصة مروان لكن الصواب لا، الحديث واضح وجلي. نعم. أخبرنا صدقة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال جاء أبو سعيد ومروان يخطب فقام يصلي ركعتين فأتاه الحرس يمنعونه فقال ما كنت أتركهما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. أمراء بني أمية كان يجدون جهد من الناس، هم أصل خطبهم كثير منها ما كانت قال الله وقال رسول، يعني في تأكيد ملكهم وفي أخبار، والناس يصلون ولا ما يستمعون، حتى بعض العلماء قال كان يتكلم يوم الجمعة فقالوا أنصت، قال ما أمرنا بالإنصات لهذا، أمرنا بالإنصات لغيره اللي يقول قال الله وقال رسول، هذا ما أمر بالإنصات له. حتى أن مروان استوى في الأخير يوم العيد قلب إلينا يوم العيد تصلي ثم تخطب، فالناس لا صلوا وراحوا البيوت تركوا يخطب، اللي عنده ضحية يذبحها، وكان يوم الفطر راحوا وجلسوا قال لا أوريكم، فصار يحبس الصلاة يخطب ثم يصلي يبي يمسك الناس، فكان يجدون جهد من الناس إنهم ما يستمعوا لهم لأنهم هم اللي خالفوا. وهنا شوف الحرس ما يخلون تسنن، لازم تستمع المروان وش يقول، فجاء أبو سعيد الخدري يتسنن، أشوف معناه أنه حتى ما بكر أبو سعيد، فجاءوا الحرس يمنعون أبو سعيد الخدري، فقال ما كنت لأتركهما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيته يأمر بهم. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الربيع هو ابن صبيح البصري قال رأيت الحسن يصلي ركعتين والإمام يخطب، وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيها. قال أبو محمد أقول به. نعم، أهم شيء أنها ركعتين خفيفتين يتجوز فيها. هذا الربيع بن صبيح، هذا سفيان بن عيينة، ترى هذا سفيان بن عيينة، الربيع بن صبيح بصري كما تلاحظون، وسفيان الثوري ها لا سفيان الثوري كوفي لكنه مات في البصرة لأنه كان مختفي ومات في البصرة، فيام جاء عنده البصرة ما يعرف كثير منهم، سأل عن ربيع بن صبيح قالوا ما نعلم عنه إلا خير، فقال جالس من، لأن يعني البصرة منتشر فيها القدر، قال لي يجي يسمعهم يروح لهم، قالوا أهل القدر، قال هو قدري. هذا تطبيق عملي لأن الألفة كل شيء يتكاتم أهلها إلى الألفة، ومعنه قدري يعني حتى لو كان ليس قدري محض أو ليس معتقد لكنها على الأقل شيء متوليهم لما كانوا هم أهل خاصته وألفته، فعلمهم سفيان رباهم، قال أهل خاصته وألفته يجي يسمع من، قالوا أهل القدر، قالوا منهم، وكان في خير فرق. باب في قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني خالد يعني ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد فلما مر بالسجدة نزل فسجد. يقول إن هذا علة من عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، وفي علة أخرى، لكن السنة للإمام أن يكثر في الخطبة من قراءة القرآن، السنة للإمام أن يكثر من قراءة القرآن، ولذلك لما سئلوا عن خطب النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل إن شاء الله تأتي، لما سئل عن خطبه قالوا كان يقرأ القرآن ويشرح، و الصحابة كانوا أكثر خطبهم يشرحون القرآن يفسرونه، والنبي عليه الصلاة والسلام كلمات يسيرات لكن أكثرها القرآن، لأن هذه خطبة وحي، خطبة تذكير، الواحد يعني يمل من كثرة ما يكرر إن خطب الجمعة لا تشبه غيرها، لأنها تعتبر شرط لصحة الصلاة، فإذا لم تصح الخطبة لم تصح الصلاة. اليوم السياسة، الشعر، الأدب، الاقتصاد، الإحصائيات، الأخبار، مجتمع، متابعة القضايا، مدري وش، هذا كله والله أنا خطيرة على الجمعة، خطيرة جدا على الجمعة. يعني مشكلة الجمعة إنها شرط لصحة الصلاة، إذا لم تصح الخطبة لم تصح الصلاة. وأنا أعرف كثير من العلماء أعادوا الجمعة لأن الإمام أخذ يخبص فيها، عاد من أول بعد معاييرهم عالية شوي. كان واحد من مشايخنا الله يغفر له صلى مع خطيب في الرياض أيام الملك فيصل، كان الملك فيصل مسوي رحلة، رحلة التضامن الإسلامي، يدور على الدول الإسلامية مضادة للقومية العربية، فالخطيب هذا أخذ يفسر رحلة الملك فيصل، مع أنه في آيات وفي أحاديث والتضامن الإسلامي والأخوة ومدري شو، يوم صلى الجمعة راح ورا السارية صلى الظهر احتياط، قال والله ما أدري الجمعة الخطبة ما أدري عنها شكيت فيها، والجمعة إذا الخطبة إذا شكيت فيها تروح معها الصلاة، لأن كأن الخطبتين جعلت بدل الركعتين، الظهر أربع ولذلك لابد من ثنتين حتى لو لم يجلس بينهما، حتى لو كان واقف بس لابد ثنتين خطبتين، فتكون الخطبة القرآن تذكير الإيمان اليوم الآخر. ابن عباس خطب وشرح سورة النور، ومرة شرح سورة الحج، ومرة شرح الفرقان، يقول القائل لو سمعها الروم والعجم والديلم الأسلم، يقرأ ويفسر يقرأ ويفسر يقرأ ويفسر. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها قاف في نعم. باب الكلام في الخطبة. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قال أصليت؟ قال لا، قال فصلي ركعتين. قال أبو محمد أقول به. نعم، هذا الكلام في الخطبة مع الإمام، إذا كان تكلم مع الإمام لا بأس، لأنك أمرت بالإنصات لمن؟ تنصت لمن؟ للإمام. إذا كان الإمام يحدثك أو يكلمك أو يتكلم معك فلا بأس. ومعنى كلمة أصليت هنا ما يستطيع أحد يطبق هذه السنة إلا الإمام. لو واحد من المأمومين قال أنا بطبق السنة ثم كل ما شاف واحد قال صليت صليت هذا لغى، هذا يحتاج فقه، هذا يقوله الإمام نفسه. قبل أسبوعين جت قصة طريفة ومشكلة في مكة، إمام شايب وحار، وشاف واحد يتخطى رقاب الناس ومعها أولاده، قطع الإمام الخطبة، الشايب عاد شايب عامي جاهد الخطيب هذا، لكنه لا بأس لكن عاد زوده شو، قطع الخطبة وقال ميد هذا وراك تخطى رقاب الناس، هذاك سكت قال أطلع برا أطلع برا على المنبر أطلع برا، ويطلع ذاك وعياله. يوم صلوا الجمعة ويقوم واحد في الصف الأول يناقش الإمام، قال هذا مو بأسلوب، مو بأسلوب تنفر الناس وتطردهم من المسجد، قال أنت بعد أطلع برا أطلع. هذا عاد بعد انقضت الصلاة، الصلاة قد خلصت، لكن قال حتى أنت بعد أطلع برا. يكفي هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.